تسقط ضمانا في حقوق للملك اللي هي العباد. اول شيء الاسم والضمان يسقطان بالجهل والاكرام. الاسم الذنب والعقوبه يسقطان، والضمان كمان يسقط. فبيقول الاسم والضمان يسقطان بايه؟ يقول لك بالجهل والاكرام. لكن الكلام ده في ايه؟ في حقوق الله عز وجل. اما في حقوق العباد فلا. يبقى اول حاجه الاسم، ايه معنى الاسم هنا؟ اللي هو الذنب والايه؟ والعقوبه. واضح الكلام؟ كويس جدا. ده يسقط ما كان في حق الله. اثنين، الضمان لا يسقط اذا كان هناك حق للعباد. الحقوق عند الاصوليين قسمين، حق لله وحق للايه؟ وحق للعبد جعله الله للعبد، عشان ما تفتكرش ده حق العبد بنفسه يعني. في واحد اذنب ذنب، فعل شيء، لكن الشيء ده هو فعله اما ناسي اما مخطئ اما مكره. واضح الكلام؟ ناسي او مخطئ، مخطئ او مكره. هذه في حقوق الله العبد لا يكره عليه شيء. اما ما كان في حق العباد فان العبد وجر عليه قيام العدل ان يرد الضمان هنا الى صاحبه. زي ما قلنا بكده، واحد ماشي كسر عربيه واحد، كسر مرايه واحد، خبط في رفرف واحد، في جنب واحد، هو اولا غير قاصد، مفهوم؟ هو مش متعمد، اذا ارتفع عنه الاسم، اذا هذا لا يأسم. لان لو كان متعمد انه يخبط عربيته ده اسم وعليه الضمان. اما اذا كان غير متعمد فهنا الحق، حق الله عز وجل ارتفع عنه الاسم، لكن وجب عليه حق مين؟ حق العبد. حق مين؟ حق العبد. الشيخ بيقول هنا ايه؟ الاسم والضمان يسقطان بالجهل. يسقطان بالايه؟ بالجهل. خد بالك، يبقى كده فهمنا المسألة الأولى. يبقى المسألة الأولى ما كان في حق الله يسقط عنه الاسم، يبقى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يبقى الإسقاط هنا الايه؟ الاسم. لكن أنت ضيعت لي تليفون، كسرت لي تليفون، كسرت لي مش عارف كوبايات، كسرت لي حاجة في البيت، كسرت لي حاجة في العربية، انا مش متعمد، نعم انت لا تأسم، لكن وجب عليك الايه؟ وجب عليك الضمان. واحنا قلنا 100 مره مفيش حاجه اسمها ها عوض، مفيش حاجه اسمها الكلام ده كلام فارغ. الاصل ان من اتلف الشيء وان كان غير متعمد عليه اصلاح، وان كان غير متعمد. التليفون ده محطوط اهو بتاع ايمن ولا بتاع مين، جيت انا ماشي رحت عدى عليه رحت كسر له الشاشه بتاعته، والله انا ما اقصدش، ما انا عارف انك ما تقصدش، بس هات لي شاشه ثانيه. ليه؟ اتلاف الشيء في حقوق العباد الاصل العدل. الاصل الايه؟ العدل. حقوق الله عز وجل قائمة على اصل الايه؟ العفو. قائمة على اصل العفو، ان العبد ان تاب واستغفر تاب الله عليه. احنا عارفين دي كويس، خلاص كده؟ بقول الله عز وجل وبوعد الله سبحانه وتعالى. لكن ما كان في حقوق العباد الاصل فيه العدل، الاصل فيه العدل. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما كسرت عائشه طبق حفصه قال اناء باناء وطعام بايه؟ وطعام بطعام، ده قدام ده، خلاص. فان تعذر المثليه فينتقل الى البدل. طب انا دلوقتي انا مستعجل ورايح مشوار ورايح الشغل بتاعي، طب الشيشه دي تعمل كام يا فلان؟ والله الشيشه اللي اتكسرت دي تعمل 1000 جنيه. طب ال 1000 جنيه هم. واضح الكلام كده؟ يبقى الاسم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان. الجهل ده ممكن العبد لا يسقط عنه شيء وان كان جاهلا به. امتى؟ في جهل بالحكم وفي جهل بما يترتب على الحكم. يعني ايه الكلام ده؟ في جهل بالحكم، انا ما اعرفش المساله دي. يعني رجل جامع امرأته وهي حائض، خلاص كده؟ اتيان الزوجة وهي حائض كبيرة من الكبائر. حكمها ايه؟ كبيرة من الكبائر، خلاص كده الكلام؟ كويس. لكن هو جاهل بالمسألة دي، هو ما يعرفش ان اتيان الزوجة في الحائض حرام، ما يعرفش. يبقى ده اسمه ايه؟ جاهل بالحال، اي بحال الحكم. لكن من أتى امرأته حائضا دا يتصدق بدينار إذا كان في أول في أول حيض، أو بنصف دينار إذا كان في آخر الحيض. الدينار كام؟ 4 جرام وربع. 4 جرام وربع. 4 جرام وربع يبقى بتشوف في الوقت اللي انت فيه 4 جرام وربع يعملوا كام فلوس، يبقى ده اسمها كفارة اتيان الزوجة في حال الحيض، حتى وإن كان جاهل، حتى وإن كان جاهل بحال الحكم. فالجهل بحال الحكم لا يستلزم منه العفو عما يترتب على الحكم. تاني شغالي تاني دكتور تاني الجهل بحال الحكم، ده جاهل بايه؟ جاهل بمسألة اتيان الزوجة بالحيض، هو ما يعرفش. لكن في كفارة هنا، هو برضو ما يعرفهاش، لكن خد بالك، وان كان جاهل بالمسألة دي يبقى يرتفع عنه الاسم، لكن لا يرتفع عنه مؤاخذة الكفارة، يبقى لازم يخرج الكفارة. طب المسألة دي عليها دليل، دليلها ايه يا شيخ وليد؟ دليلها ايه؟ هتيجة حديث الذي جامع امرأته في نهار رمضان. الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله هلكت، بيقول له ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. خلاص كده الكلام، لكن هو ما يعرفش الذي يترتب على المسألة دي، لأن أول واحد هينزل فيه الكفارة هو ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له تستطيع أن تعتق، تستطيع أن تصوم، تستطيع أن تخرج 60 مسكين طعام؟ قال له لا. الشاهد إيه؟ إنه مع أنه لا يعرف ما يترتب على الحكم، النبي لم يعذره هنا وأمر بإخراج الإيه؟ الكفارة. فإذا كان جاهلا بالحكم فهنا لا يستلزم منه العفو عما يترتب على الحكم. يبقى هو جاي لك قال لك والله ده في ناس بتقول انه حرام اتيان الزوجة وهي حائض من الله، لكن عليك الكفارة. طب انا ما اعرفش، نقول لك اه انت لا غير مؤاخذ على الاسم، لكن مؤاخذ على الايه؟ على الكفارة دي. يبقى في فرق بين الجهل بحال الحكم والجهل بما يترتب على الايه؟ والجهل بما يترتب على الحكم. يبقى كلمة الجهل هنا ايه؟ فيها تفصيل. بيقول إن كان ذا في حق مولانا، إذا كان في حقوق الله فحقوق الله قائمة على إيه؟ على العفو. ولا تسقط ضمانا في حقوق لمين؟ للملأ، اللي هي حقوق الإيه؟ حقوق العباد. قال وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. مهم جدا، كل متلف مضمون، أي حاجة أنت أتلفتها لازم إيه؟ تضمنها. خد بالك القاعدة دي مستثنى من القاعدة اللي فاتت، احنا قلنا انت اي حاجة اتلفتها عامد يبقى عليك الاسم وعليك الضمان، غير عامد انت مرفوع عنك الاسم لكن برضو عليك الضمان. مفيش حاجة اسمها عوض، شروع من القاموس بتاعك وده خالص، ما في حاجة اسمها عوض. اذا اتلف الشيء عليه ضمانه. الضمان ده امرين، اما ان يكون المثل او يكون ما يقومه من المال اللي هو البدل. عايز انت تعفو هذا لا بأس، هذا امر ليك، وان تعفو وتتقوا فهو خير. عايز تعفو، عايز تتقي، عايز تصبر، ده خير ليك انت، لكن المسألة مش دي الاصل، ليس هذا هو ليه. واضح الكلام. في قاعدة مستثناء عن القاعدة دي، ايه هي؟ ان الشيخ بيقول لك كل متلف فمضمون، فمضمون ده الاصل هو، إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. إذا كان بقى ما أتلفته أنت تبعا لدفع أذى، فما أتلفته ليس بضمان عليك. يعني إيه الكلام ده؟ أنت مثلا واحد اتهجم عليك، خلاص كده يا ابني ما مش عارف ايه، طب هات الفلوس اللي معاك، لا مش هديك الفلوس، لا هات الفلوس، لا مش هديك الفلوس، المهم ان انت رحت معوره، المهم ان انت موتته اصلا، وصل الامر ان انت موتته، او وصل الامر ان انت اديته حاجه في دماغه نسيته الذاكره اصلا، او كسرت رجله، او عملت له اي عاهه، ده يتلاف ولا لا؟ كويس جدا. هل عليك ضمان فيه؟ لا. ليه؟ لان ده كده جه تبعا دفعا لايه؟ دفعا للأذى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء يا رسول الله من يطلب مالي قال لا تعطيه مالك، قال إن قاتلني قال فقاتله، قال إن قتلني قال أنت في الجنة، قال إن قتلته قال هو في النار. ما اعتبرش النبي عليه الصلاة والسلام دمه أصلا، جعل دمه إيه؟ هدر. ليه؟ لأنه جاء تبعا. وصل الكلام؟ كويس. واحد جاي مش عارف بحمار عليك ولا حاجة وحصانه بقى، تعرف العربجية ماشي كده بحصانه والحصان مش هيدوس فرامل هيقف، وانت ماشي ومش عارف ايه، فانت بتعمل للحصان كده خلاص عشان ايه؟ تبعد الحصان عنك وعن ابنك، جات في عينيه راحت مطيرة عينيه. عليك ضمان؟ لا، لان جه تبعا، دفع للايه؟ دفع للاذى. خلاص كده. واحد بيحب يهرج كده ومعاه كلب بيهرج بيه، فاهم؟ فراح بيهرج معاك بيه وراح مسيبه عليك، خلاص انت سيب الكلب معاك، مش عارف سكينه بتاع كنت بتخرط بصل دلوقتي ولا مش عارف بتعمل ايه، ورحت فاصل دماغه عن جسمه او رحت حاطه له بطنه، الكلب عامل 5-6,000 10-20,000 جنيه ومات وغار في داهيه. يقول لك لازم تجيب لي كلب زيه، لازم مش عارف ايه وبتاع، هل تضمن؟ لا، ده دفع لايه؟ دفع للاذى. واضح الكلام كده؟ يبقى كل ما كان دفعا للاذى فهذا ليس فيه ايه؟ ليس فيه ضمان. في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره ان رجلا قضم يد اخيه، عارف مسكه كده بيعوا ايه؟ بيعضوا. الله، الموضوع ده جد ولا ايه؟ فهو بيعضوا جامد يعني. فالتاني بيعمل ايه؟ قال فاخذ يده، بيشد ايده جامد منين؟ من سنانه، واحد مطير له سنانه. واضح ان التاني كان سنانه ايه؟ قافش في ايده قوي، فده راح شايل ايده مره واحده، راح مطير له سنانه. فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام يشتكي. ده مين؟ قال اسنانه طارت دي. قال يا رسول الله ارايت فلان ما فعل بي فلان؟ فالتاني قال له يا رسول الله، راح حكي له القصه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لما يقدم احدكم يد اخيه كقضم الفحل؟ احنا هنعض بعضنا بقى زي البقر والجاموس والقصص دي كلها. لما يقدم احدكم يد اخيه كقضم الفحل؟ الشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ما قالوش عليك ضمان السنان دي، ما قالوش عليك ضمان السنان دي. واضح الكلام؟ يبقى كل ما كان دفعا للاذى فليس فيه ايه؟ فليس فيه ضمان. خط الاصل يا جماعه. يبقى ممكن تاخد معاها قاعده هتجيلنا برضو، ان كل ما ترتب على الماذون فليس بمضمون. كل ما ترتب على ما اذن لك فليس ايه؟ فليس بمضمون عليك، وما على المحسنين من سبيل. ده غير القاعده. خلاص كده. يعني ايه ما ترتب على الماذون فليس بمضمون، وما ترتب على ما لم يؤذن لك فمضمون عليك؟ صح يا شيخ وليد؟ صح. ما كتبناش حاجه احنا خالص النهارده، ما كتبناش حاجه النهارده، فري النهارده. النهارده احنا عايشين كده. يبقى ادي قاعدتين اهو، ما ترتب على الماذون فليس، وما ترتب على ما لم يؤذن لك فمضمون عليك. خلاص. المسألة دي تخليك تفهم انت قول ده قتل خطأ او ده مش قتل خطأ. يعني مثلا انا اضرب لك مثال، واحد ماشي على الدائري، خلاص، وكاتب له على الدائري كده او على طريق ما، الطريق ده طريق سريع. طريق سريع يعني ايه؟ يعني افتح براحتك انت بقى في اي حتة، بقى في اي حتة في العالم، يعني مكتوب كده الطريق ده سريع. خلاص. وانا العربيه بتاعتي يعني ايه، تبارك الله، كده ممكن احطها في ال 250 و300 كيلو كمان نفاسه. وانا ماشي كده، خلاص، واحد بقى ايه ماشي بقى ايه عمال يتغندر كده وماشي وعمال ايه كله لب ومعدي الطريق، فده ايه؟ ها، الله يرحمه، خلاص ده ما فيش اصلا. هل اضمنه؟ ها، هل انا اضمنه؟ ليه؟ لا، ليه؟ لان ترتب على ما اذن لي، صح كده؟ فليس بمضمون عليه. قال لك الطريق ده ما تعديش 90 كيلو خلاص كده، وده مش طريق مشاة اصلا كمان. انا بقى ماشي على 120 و150 وانت عارف بتدوس بنزين فتلاقي الدنيا ايه ماشيه معاك حلوه، وده ماشي على 170 وصاحبنا ده معدي، مش طريق مشاة اصلا ده معدي، ورحت انت خلاص الله يرحمه، هل تضمن؟ ها تضمن يا شيخنا ولا لا؟ نعم هم لا يضمن فلوس سوداني، هيضمن ولا مش هيضمن؟ لا يضمن. لا يضمن ليه؟ اه لا يضمن بيضمن يا شيخ وليد. ايوه لا ما عشان بس انت ايه لسه الواي فاي عندك لسه ما استقبلش. بقول لك هم قالوا له ما تعداش 90 كيلو، هو داس على 170 يبقى كده ترتب على ما لم يؤذن له يبقى يضمن، صح كده؟ شويه شويه والدنيا هتشتغل خلاص كده. يبقى انت فهمت القاعده كويس. عندك هنا في الشارع العمومي فاحتين الشوارع كلها بتعمل ايه يا عم الحاج؟ قال لك بنعمل غاز خلاص، وفاحتين الشوارع بتعمل ايه يا ابني؟ قال لك بنركب كهرباء في الارض خلاص. فواحد ومعاه مساعد بتاعه قاعد يحفره ومش عارف ايه والكلام ده كله، جايين بكره يشتغلوا يكملوا شغل. واحد جاي بقى جاي الساعه 1 بالليل ومفيش نور وماشيلي بالتوك توك بتاعه وعمال بقى ايه ماشيلي كده فرحان ومشغل لي بقى اي اغنيه وبتاع. المهم هو ماشي هوب راح ايه راح نازل على طول فين؟ في الحفره دي، هو التوك توك شكرا. طلع الصبح عيلته بقى عملت قضيه وعملت مش عارف ايه ورفعت قضيه على بتوع الكهرباء ورفعت، ياخدوا حاجه؟ ها الجواب؟ الجواب لا. ليه؟ لانه ترتب على ما اذن، على ما اذن له. لكن واحد بقى حفر لي قدام بيته، طب حفر لي قدام البيت ليه؟ قال لك اصل الجماعه بتوع التكاتك دول قرفنا ما بعرفش انام منهم طول النهار والليل تي تي تي تي خنقوني، فانا مش هعدي حد منهم، انا هعمله مشاه مفيش تكاتك وعربات معديه خلاص كده، وهطفي نور الشارع. الراجل جاي بالليل برضه عامل حساب ان المنطقه دي بيمشي منها عادي، فهو راح نازل راح مات فيها او اتكسر فيها اي حاجه. هل يضمن صاحب البيت ده؟ ينفع ارفع عليه قضيه ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ هل اضمن؟ هل هو يضمن؟ الجواب نعم. ليه؟ لانه لم يؤذن له، فعل شيء فيما لم يؤذن له، فعل شيء فيما لم يؤذن له. يبقى ما ترتب على ما اذن لك فليس، ها ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فليس المضمون خلاص كده. واحد ماشي جاي عكس راح كسر لك مش عارف ايه خلاص كده الكلام، كسر لك حاجه يضمن؟ يضمن لانه لم يؤذن له ذلك خلاص كده الكلام. يبقى ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على ما لم يؤذن لك فلا، ها ايوه صحيحين كده، واضح كلام الحاكم؟ قال لك اجلد للواد ده 100 جلده ده زاني، او اجلد للبنت دي 100 جلده، جلدوهم 100 جلده. وبعد ما اتجلد من هنا خلاص فضل يتعب ومش عارف ايه وسخن واوا ومات. الجلاد ده يضمن؟ ها ما يضمنش. واضح الكلام؟ ليه؟ لانه ترتب على، لكن امتى يضمن اذا كان الضرب ضربا بغير ما اذن له. يعني الاصل ايه في ضرب الجلد؟ ان يكون رجلا واسطا، يعني واحد لا قوي قوي ولا نحيف قوي، ما هو قوي قوي هيديله جلد هيموت فيها. اتنين من شروط الجلد الا يرفع يديه، ما يرفعش يجيب في الاخر كده ويروح منازل، لا هي يديه في جانبه وهكذا، يديه في جانبه، ما هو انت ما ترفعها يرفع كده يروح نزل له واحده هيموت فيه. من شروط الجلد ان يكون يده ايه بجانبه هكذا ويضرب كده، اثنين ثلاثه اربعه هكذا لو هو خالف في دي بقى هو اصلا مخنوق منه وراح رفع واحد موت فيه بالجلد يضمن يضمن. قال لك يا ابني قطع لي ايد في ايد الواد ده عشان ده حرامي وسرق وثبت عليه السرقه، راح قطع له ايه الايد، الاصل الحرام يقطع ايه اذا ثبت عليه وثبت عليه السرقه وسرق النصاب خلاص لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار، الدينار كام؟ 4 جرام وربع، يعني قول مثلا جرام، يعني قول مثلا الجرام عامل كام؟ عامل 700 جنيه في الوقت مثلا اللي هو فيه سرق اغلى منه ده فيه الايه؟ في القطع. قطع له ايد اليمين، كفه اليمين خلاص كده؟ جه سرق تاني راح قاطع له كفه كفه الشمال، بعد كده بقى يعذب. الجمهور قال لك يتقطع رجليه اليمين بعد كده رجليه الشمال، مفهوم؟ ابن حزم قال لك لا، الشاهد ايه؟ يقطعه يا ابني كفه اليمين ده، قطعه كفه اليمين فبيحطها مش عارف زي في زيت او كلام ده عشان ايه؟ الدم ايه؟ الدم يقزم عشان ما يفضلش يسيل. ده بقى مثلا عنده مرض ما قاعد يسخن يتعب وبتاع المهم مات. في ضمان؟ لا. لانه ترتب على ايه؟ ترتب على ما اذن لك، وما ترتب على الماذون فليس بمضمون، فليس بمضمون. واضح الكلام؟ وما ترتب على ما لم يؤذن لك ها فمضمون، فعليه الضمان. كويس. قال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قومه. يبقى هنا الضمان بيكون اما بالمثل خلاص كده، اجيب له شاشه زي اللي كسرتها له، تليفون زي اللي كسرته له، مرايه زي اللي كسرتها له، مش عارف ايه زي اللي ايه، لان الاصل في حقوق العباد قائم على الايه؟ على العدل، على العدل. حتى لو كان من زوجتك، حتى لو كان من ايه؟ من زوجتك، فانت بتبرئ ليه؟ يعني هي تملك تليفون، تملك تليفون، انت حضرتك جاي ورحت كسر لها الشاشه او اتخنقت منها ورحت هبدولها في الحيطه نزل 100 حته، قول ده انا اللي جايبه لها، حتى لو انت اللي جايبه لها، الاصل انك اذا اهديت فصار ملك للمهدى له، هي عبد عندك، كسر لها تليفونها وتطحنها وتعملها ايه يا عم؟ فيه ده لو يهودي اسير عندك مش تعمل كده، مفهوم؟ تعال يا شيخ يوسف شوف لنا الجهاز هيفصل الشاحن بتاعه، خلينا نشوف مع الناس دي، واضح كده؟ افهم بقى، يبقى حتى لو اهديتها ليه المهدى اليه يملك الهديه، يملك الهديه. ليس منا، حديث صحيح حديث ابو هريره، ليس منا مثل السوء العائد في هبته كايه؟ الكلب يعود في قيئه. اهديت واحد هديه لا يجوز ان تمن كبيرا من الكبائر، ولا يجوز ان ترجع في الهديه، حرام، هيبقى غصب، لان خلاص بقت ملك لمين؟ بقت ملك ليه هو، طالما صارت ملك ليه خلاص انتهت. يبقى هنا كسرت حاجه يبقى لازم ايه؟ المثل او البدل، المثل او البدل. عشت السفلقه اللي في البيت دي بلاش، انت جايب لها ذهب خدت منها شويه ذهب عشان تقضي موضوع، يبقى ده قرض ودين عليك لازم ترده. اصل دي مراته واحنا زدنا في دقيقنا. لا يا حبيبي، زدنا في دقيقنا. لا مفيش حاجه اسمها زدنا في دقيقنا، وهي نفسها هتقول لك مفيش زدنا في دقيقنا. واضح الكلام كده؟ ده اسمه ايه؟ دين، وينزل فيك قول النبي عليه الصلاه والسلام من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، اتلفه الله. باب الاموال، باب الاموال مع الزوجه كالاجنبيه. حلو الكلام ده؟ باب الاموال مع الزوجه كالاجنبيه، يعني ايه؟ انت استلفت من جارتك 5000 جنيه واستلفت من زوجتك 5000 جنيه، جارتك هتديها ولا مش هتديها؟ هي هي. باب الاموال مع الزوجه كالاجنبيات، يعني ايه؟ كالغرائب، زي الناس الغريبه اللي بره، ما فيش حاجه اسمها دي زوجتي اروح ايه واخد اللي معاه وخلاص انتهت المساله على كده، لا، ده يعد اكل اموال الناس بالباطل. يبقى هنا المثل او ليه او البدل. مش عاجبكم الكلام؟ ها، عارف انا مش عاجبكم الكلام، بس حرام. ينفع يا احمد؟ انت راجل داخل على جواز لازم تعرف الموضوع ده عشان ما يضحكوش عليك. يقول ايه؟ وكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضموما وعكسه ضمن. اهو اللي احنا ايه اللي احنا اتكلمنا فيه شيخ احمد ده تاني، وكل ما يحصل مما قد اذن خلاص كده، فليس مضمونا وعكسه ضمن، وما على المحسن من سبيل، ده الدليل بتاع القاعده، وعكسه الظالم فاسمع قيل، يعني عكسه الظالم يبقى هذا عليه المضمون. قال ثم العقود، لذلك مثلا ايه، انا دخلت عندك فبقول لك بس بالله عليك خلي معاك الكيس، خلي عندك كيس العنب ده بس ايه ادخل الحمام وخارج، خلي عندك كيس البرتقال ده ادخل الحمام وخارج، خلي عندك شويه السوداني دول خارج رايح كده مشوار الشيخ ايمن وهعد عليك اخدهم منك خلاص. طبعا الشيخ ايمن انت عارف ايه العشاء واخده قوي، فبقول له بس خلي عندك دول، بقول له طيب جزاك الله خير بقى اديني ايه كيس اللي عندك العنب والبرتقال والرمان والسوداني مفهوم. دخل يجيب فراح جايب لي القشر، قال ايه شيخ ايمن ايه الموضوع، اتاري ايه الكتاكيت الامامير مفهوم، راحوا ايه تعال راحوا داخلين بقى تعال بقى في اوضه الاطفال وقعدوا ايه ينهاشوا بقى، فايه بقى ابي جايب لنا بقى ايه اكل خلاص. طب انا بقى المطلوب مني اعمل ايه؟ يبقى انت تعمل ايه بقى يا شيخ ايمن؟ ها تضمن، لازم تنزل تجيب لي عنب وتجيب لي رمان وسوداني، صح الكلام كده؟ يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن. مفيش حاجه اسمها الحياء، الحياء ده في باب الاضطرار ده ما ينفعش لا يجوز، واضح الكلام؟ هتاخد العوض يا شيخ سامح؟ ما انت ما تعرفش شيخ سامح عوض، مفيش ما عندوش عوض، مفهوم الكلام؟ افهم بقى الكلام ده. يبقى هنا ما ترتب على ما اذن لك، خلاص انت فهمت المساله، يبقى لازم المثل او الايه او البدل خلاص. دول عاملين كام؟ والله يا شيخ ايمن دول عاملين 60 70 جنيه، ايدك بقى على 60 70 جنيه مفهوم، وبالهنا والشفا خلاص كده. قال ثم العقود ان تكن معاوضه فحررنها ودع المخاطره، جميل، وإن تك تبرعا أو توثقا فأمرها أخف فجر التفرقة. الشيخ هنا دخل في باب عايز يفرق لك ويحط لك ضابط ما بين باب البيوع خلاص كده اللي هو باب المعوضات وباب التبرعات، مش باب التبرعات لموا يا جماعة 5 جنيه و 2 جنيه، لا تبرعات باب التبرعات ده حاجة تانية خالص. يبقى احنا عندنا باب اسمه باب المعوضات وباب اسمه باب التبرع خلاص كده. باب المعوضات الشيخ بيقول لك ايه فحررناها، يعني حرر باب المعوضه، باب المعوضه اللي هو فيه سلعه وفيه مال ان انا هشتري منك، يبقى لازم احرر الشيء ده. يعني ايه احرر الشيء ده؟ يعني البيع ده حرام ولا البيع ده حلال؟ لازم اسال، يبقى لازم تتحرر في الشيء ده. هل الشيء ده مثلا موجود عندك عشان تبيع؟ مش موجود. هل الشيء ده انت تملكه اصلا عشان تبيع؟ زي اجنسات العربيات ما يملكش عربية اصلا خلاص، يجي واحد عايز يشتري عربية، العربية دي بكام؟ العربية دي عاملة 100,000 جنيه، طيب تقسيط بكام؟ 200,000 جنيه، يروح رايح بايعها للبنك وانت منك للبنك خلاص كده الكلام. طب هو البنك ده عمل ايه؟ البنك ده اسمه اقرضك انت الزبون، اقرضك مال يبقى انت منك ليه، يبقى ده اسمه اتصال كده عقد قرض بالربا، يبقى لازم تحررها. يبقى المساله دي حكمها ايه؟ حرام، ما ينفعش. انت تملك الشيء مملكوش، عندك الشيء ما عنديش، طب تعرف اوصافه؟ لا. يبقى هنا لازم تحرر في البيع وخاصه في الزمن ده. في باب التبرعات، باب التبرع الامر فيه اخف. يعني ايه باب التبرعات؟ اللي هو اسم باب الجعل. مثلا يا جماعه ضاع مني تليفون واللي هيجيبه لي ليه عندي مكافاه. خد بالك انا سميت المكافاه؟ لا. طب انا قلت لك هي اصلا ايه؟ لا. طب انا لو حبيت ابيع لك حاجه كده البيع ده باطل؟ ها؟ باطل. هو انا اصلا ما اعرفش الا ببيعه لي ليك عندي حاجه كده بس هادي 50 جنيه وهديها لك. طب ايه هي اصلا؟ مفيش. عارف انت كده زي شغل بتاع زمان اللي هو مش عارف هتلاقي في البتاع دي ايه اللي هو بنك الحظ ولا بتاع ايه الايه البخت. البخت والكلام ده واشتري واحفر واللي يطلع لك بقى الموضوع غرر مفيش. لكن في باب التبرعات الموضوع فيه اخف. اللي هيلاقيه لي عندي مكافأة. مش شرط انك تعرف المكافأة. خلاص كده؟ مش شرط هي من جنس ايه؟ دي مش شرط. قال الله عز وجل عن يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. صواع الملك لما يعني قال بانه ضاع والكلام ده عشان ايه؟ الحيلة يرجع اخواته. فقال ولمن جاء به حمل بعير. طب حمل بعير ايه؟ مش معروف. حمل بعير ايه مثلا؟ قمح ولا فول ولا ايه بالظبط؟ ما نعرفش. وانا به ضامن. انا به زعيم يعني ضامن. انا ضامن ان الدهول. يبقى هنا في باب التبرعات اخف من باب الايه؟ اخف من باب المعاوضات. فباب التبرعات لا يشترط فيه ما يشترط في باب الايه؟ في باب المعاوضات. يبقى باب المعاوضات اللي هو سلم، عايز اشتري منك حاجه، سلم واستلم. يبقى لازم اعرف البيع ده حلال ولا حرام. رايح اشتري شيء لازم اعرف المبيع نفسه حرام ولا حلال. صح الكلام؟ هشتري كلب، هو حكم بيع الكلب ده ايه اصلا؟ ده لا يجوز الا في حاله واحده ضروريه. واحد عنده مصنع، عنده بيت، اتسرق منه كم مره، فلازم انا احط هنا كلب يكون كلب مدرب، كلب الى اخره، فلازم احطه هنا خلاص. لكن امشي بيه في الشارع ولا عبيه والكلام ده، شراءه هنا حرام. خلاص كده؟ راح يشتري له قطه، حكم بيع القطه اصلا؟ ها، نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع السناور، بيع القطط. ده في حديث صحيح مسلم من حديث جابر. خلاص كده؟ لازم تعرف المبيع نفسه. هشتري عصافير، ايه حكم شراء عصافير؟ ايه حكمها؟ ايه حكمها يا شمعان؟ بيع عصافير ما فيهاش نص يعني مباحة؟ ها؟ ازاي؟ مش انت عندك الاصل ان الله كره لكم اضاعة المال؟ ومن شروط البيع ان يكون نفعه مباح. لازم يكون صاحب نفع، نفعه مباح. فين النفع اللي هنا؟ يبقى لازم تحرر المسألة قبل ما تبيع وتشتري، اعرف ده حرام ولا حلال. اما باب التبرعات فالاصل فيه الايه؟ اخف من باب الايه؟ من الباب الاول. قال: وان تك تبرعا او توثقا فامرها اخف فادر التفرقه. ليه؟ قال: لان ذي ان حصلت فمغنم. ذي اللي هي اقرب حاجه اللي هي التبرعات. انت ما دفعتش حاجه، ده انت هتدور له على الايه؟ لقيت له التليفون، والله اتفضل اهو يا جماعه انا ضيع مني كذا، اللي هيلاقيها ليه عندي مكافاه كذا. خلاص؟ اه والله البتاعه دي معايا انا لقيتها. طب اتفضل، ليه مكافاه كذا؟ ما ذكرش المكافاه. يبقى هذه فيها غنم، فيها مكسب ليه هو، فما فيهاش اي خساره بخلاف باب المعاوضات اللي هو البيع والشراء. وان تفت فليس فيها مغرمه، اللي هي الخساره يعني. قال: وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول ما من قد حقق. يعني ايه الكلام ده؟ فاهم حاجه؟ طب ركز معايا. بيقول: وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع، يعني لم يحدد بالشرع، كالحرز فبالعرف حدودي. يعني عندنا هنا حاجتين ومثال من الشيخ، المثال في كلام الشيخ بيقول لك: اي حاجه جت من الشرع ولم تحدد فحدها وضابطها العرف. فاكرين القاعده دي كده؟ كل شيء، كل امر جاء من الشرع ولم يحد ولم يضبطه فحده وضابطه الايه؟ فحده وضابطه العرف. لان الشرع هو الذي احال العرف، مش انت اللي جعلت العرف هو الحاكم. لا ده الشرع هو اللي احل ايه؟ احل العرف. يعني مثلا الشرع امر بنفقة الزوجة خلاص كده، لكن ده امر، لكن لم يحدد تديها كام، ما حددش. انت بتحدد بايه؟ بالعرف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك من، خذي ما يكفيك، وولدك بايه؟ بمعروف، اي بما يكفيك في العرف ده. يبقى لو ان امرأة مثلا متزوجة هنا في بهتين، يبقى العرف اللي يكفيها كام؟ قرشين. في واحدة متجوزها انت نفس شخص في الزمالك، العرف اللي يكفيها كام؟ 10. ده لا يعد ظلم للمرأة اللي هنا، هذا لا يعد ظلم ان انت صرفت على اللي في الزمالك 10 وصرفت على هنا قرشين، لان العرف بيختلف في التكاليف. اللي هنا بتشتري الطماطم مثلا بجنيه، اللي هناك بيشتريها ب 10 جنيه. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا يعد ظلما؟ الجواب لا. يبقى كل ما جاء من الشرع ولم يحده ولم يضبطه، فحد وضبطه لايه؟ الشرع امر بالقصر، بقصر الصلاه في السفر، امر واجب باتفاق الصحابه، لكن لم يحد. مفيش حاجه اسمها بعد 80 كيلو تقصر، مفيش حاجه اسمها بعد 60 كيلو تقصر، بعد 100 كيلو تقصر، هذا لم يرد به شرع مطلقا. وانما ربك قال واذا ضربتم في الارض، خلاص كده، فليس عليكم جناح ان ايه؟ ان تقصروا من الصلاه. طيب يبقى هنا جاء من الشرع الامر بالقصر، خلاص كده الكلام. يبقى كل ما جاء من الشرع امره ولم يرد فيه ضابطه، فضابطه لايه؟ العرف. زي الشيخ الاسلام تيميه ذكر القاعده دي في المساله دي، فقال ايه؟ وكل اهل بلد يسمى اهل بلد الاخرى سفر فوجب عليهم القصر فيه. خلاص كده الكلام؟ وجب عليهم الايه؟ القصر فيه. وما دمت في البلد وجب عليك القصر الى ان ترجع، ما لم تتخذ البلد وطنا. يعني انا دلوقتي اهو رايح فين؟ رايح اسكندريه. خلاص كده الكلام؟ اسكندريه عندنا احنا سفر؟ يبقى اقصر فيها؟ رايح 6 اكتوبر اسمها سفر؟ رايح العاشر اسمها سفر؟ لا ما اسمها سفر. انا رايح اسكندريه اسمها عندنا سفر؟ طيب وجب فيها ليه؟ القصر. طب لغايه امتى؟ مفيش حاجه اسمها بعد 4 ايام تتم، بعد 8 ايام تتم، بعد 20 يوم تتم. لم ياتي في الشرع تحديد الايام، وانما ما دمت في السفر وجب عليك. عبد الله بن عمر ظل يقصر 6 شهور، 6 شهور في اذربيجان. جابر بن عبد الله ظل يقصر مثلهم. مفهوم الكلام كده؟ يبقى لغايه امتى؟ لغايه ما اقضي اموري وارجع. هتقضي امورك في كام يوم؟ والله ما اعرفش، لغايه ما اخلص بقى. ما لم تتخذ البلد وطنا، ان دي خلاص بقت ايه؟ بس احنا خلاص استقرينا فيها، احنا عزلنا هنا خلاص. هات يا ابني بقى العفش بتاعك، وهات لم العيال، ولم مش عارف الزوجه، وهات مش عارف. قعدنا هنا خلاص. ده لو جه هنا القاهره يقصر، لان خلاص بقت القاهره سفر. ليه؟ لان الاحكام مبناها على الاسماء. الاحكام مبناها على ايه؟ على الاسماء. امتى يكون سفر وامتى ده يكون حضر؟ واضح الكلام كده؟ يبقى كل امر جاء به الشرع لم يحده ولم يضبطه، فحده وضابطه ليه؟ فحده وضابطه العرف. الشيخ بيقول ايه؟ كالحرز. الحرز من ايه؟ قال لك الحرز من السرقه، ده بالعرف بما يتعرف عليه الناس. يعني ايه؟ خد بالك اصل المساله ايه؟ ان في سرقه، السرقه ده بناء عليها قطع يد، خلاص كده. فقال لك السرقه دي لها شروط. الشرط الاول ان يكون اعلى من ربع دينار، ربع دينار فصاعدا، اقل من ربع دينار ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش قطع، لكن في تعزير، في سجن، في ضرب، ياخد طريحه تمام، يتسجن مش عارف ايه، لكن قطع لا. القطع ده ايه؟ ده ان يصاب السارق، خلاص. يبقى دي شرط. قال لك الشرط الثاني لازم يكون المال ده في حرز، عشان لو اتسرق وهو مش في حرز هيتاخد، مش هياخد حكم السرقه، فمش هيتقطع ايده، ده هياخد حكم النهب، فممكن يتسجن، ممكن يتضرب، ممكن مش عارف ايه، ولي الامر يعمل فيه القصه دي، لكن يقطع ايده؟ قال لك لا، لان هو لما خد الفلوس ما خدهاش من حرز. قال لك يعني ايه الحرز؟ قال لك اي مكان تعرف الناس على انه مخبأ لشيء، يعني مثلا ابن حزم طبعا الكلام ده ما يعجبوش خالص، قال لك مفيش حاجه اسمها حرز خلاص كده. وخد بالك ده مذهب عائشه رضي الله عنها، قال لك مفيش حاجه اسمها حرز، اتسرق خلاص. عبد الله بن عباس، سعيد بن مسيب، الحسن البصري يقول لك مفيش حاجه اسمها حرز. واضح الكلام كده؟ ده الغير متعارف عند كتير من الناس. يعني مثلا لو هنقول على الجماعه اللي بيقولوا بالحرز، لو هي شايله الذهب بتاعها في البلكونه واتسرق، الراجل اللي فوق الله يكرمه راح نازل كده ايه بحبل وراح ملقط البلكونه وطلع تاني، نعمه كبيره. ايه رايك؟ الراجل ده ثبت عليه انه سرق، واللي سرقه ده بلغ النصاب، تتقطع ايده. اللي هيقول بالحرز، خد بالك ده الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابله ولا كبير قوي، قصه كبيره قوي بجماهير اصحابهم، يقول لك ده ما عليهوش. طب ازاي؟ ازاي طيب؟ هو الراجل ده سرق الذهب؟ قال لك لا، لان حطاه مش مكان تعرف الناس ان ده مخبأ بمال. احنا مالنا مخبأ بمال؟ احنا ليه دعوه ان الذهب اتسرق؟ هو ده مال حطاه في بلكونه، تحطها في الزير، تحطه فوق الثلاجه، المهم ان ده داخل ايه؟ ما هو داخل بيتها. صح الكلام؟ مثال، واحد سرق العربيه بتاعتك، انت حاططها في الشارع، يعني كده قدام البيت، بس مش حاططها في جراج. لو حاططها في جراج واتسرقت من جوه الجراج يبقى ده حرز، يبقى يتسرق، يبقى ده يتقطع فيه. لكن طالما قدام الشارع وقدام بيتي ده ما اسمهوش ايه؟ ده ما اسمهوش حرز. طب ده ينفع؟ لا، قول الجمهور غير صحيح في المسألة دي. لذلك ابن حزم يقول لك ايه؟ يقول لك اذا تمت السرقة وحصل نصاب السرقة وجب الايه؟ وجب القطع، وجب القطع. يقول لك هو مثلا ايه؟ لو هو مش حاططهم في جيبه، يعني انا سايق عربية وماسك الفلوس بتاعتي حاططها على الطابلون، مش حاططها في جيبي، واحد ماشي جنبي كده راح واخد الفلوس على الطابلون ومشي وجري، اتمسك، الفلوس دي ايه؟ الفلوس دي فوق النصاب كمان، يتقطع؟ يقول لك لا، مش في حرز، انت مش حاططهم في جيبك. واضح الكلام كده؟ لا، ده كان مسألة الايه؟ مسألة الحرز، هذا غير صحيح. واضح يا شيخ احمد؟ ما هو اهم حاجة يقول لك ايه؟ ما في دليل، ما فيش دليل في المسألة. اللي يقول لك ان الحرز ده الاصل ان هو مهتم بايه؟ بهذا الشيء، ولا يكون السارق مدعاه انه يسرق، انت كده بتجرأه. لما تحط له مثلا حاجة كده انت كده ايه؟ بتجرأه. المهم انه سرق في الاول والاخر. تشتبه مع اللقطه؟ يعني مثلا لو لا، سيبك من اللقطه خالص. ربك قال ايه؟ والسارق والسارقه ايه؟ يبقى اوقع حكم القطع على مين؟ على السارق، على السارق. ما في عله هنا الايه؟ الحرز. واضح الكلام؟ طيب نقف هنا ان شاء الله. الجمعه الجايه، الجمعه الجايه فين يا شباب؟ في قباء، في الجمعه، الجمعه الاولى صح كده؟ في قباء الجمعه الاولى. اتفضل يا شباب. اي ذهب؟ اي ذهب؟ لا مش شرط، مش شرط. يعني مثلا من اتى حائضا فليتصدق بدينار او او بنصف دينار، اي ذهب. واضح؟ جزاك الله خير. نعم. الايه؟ يكون عليه دية اذا كان هناك قتل خطأ وثبت امر الخطأ ولم يؤذن له في ذلك. يعني مثلا واحد ماشي في شارع زي ده كده، ماشي بعربيه، ماشي ب خلاص كده، التاني ده طالع وهو ماشي اصلا بما لم يؤذن له في طريق زي ده، في شارع زي ده، بيبقوا ماشيين زي المجانين، هل يؤذن له في ذلك؟ هو لم يؤذن له، واحد طالع من موته، هو لم يؤذن لك مع انه لم يقصد قتله، يبقى هنا خطا، يبقى ارتفع عنه الاسم لكن لا يرتفع عنه امر الديه. واضح الكلام؟ لانه لم يؤذن له في الايه؟ في المضي بالسرعه بهذا الطريق. الاصل كمان الشوارع دي الاصل فيها انه لا يمضي فيها، لا يمضي فيها سيارات، ان في اطفال رايحه وجايه الى اخره. جزاكم الله خيرا.